العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وما لا غبار له لا يمسح شيء منه. وقال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب هو الطاهر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي، جعل لي التراب طهورا. رواه الشافعي في مسنده. ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه. وعنه: يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن أبي موسى: إن لم يجد غيرهما تيمم بهما. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد. تراب يخرج غير أنواع التراب، الأنواع الأخرى كالجص والنورة والسبخة والرمل ونحو ذلك. طاهر يخرج النجس، فلا يجوز أن يتيمم بتراب نجس. له غبار يخرج ما لا غبار له، كالرمل الصافي الذي لا غبار له. يعلق باليد هذا الغبار. لما هذه القيود يرحمك الله؟ يقول: لقول الله جل وعلا: فتيمموا، يعني اقصدوا صعيدا، الصعيد التراب ما علا وتصاعد على وجه الأرض، طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من هذه تبعيضية، يقول لابد أن يعلق بيدك شيء منه تمسح به وجهك ويديك. يقول: وما لا غبار له لا يمسح شيء منه، يعني لا يعلق بيدك شيء تمسح منه. وقال ابن عباس: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يفسر: الصعيد تراب الحرث. يعني كثير من المفسرين رحمهم الله يقولون: الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، ما كان أعلى الأرض أيا كان نوعه. يقول هو رضي الله عنه: هو تراب الحرث، يعني التراب الذي له غبار، بخلاف تراب الرمل فهو لا يقول له صعيد، لأنه الرمل ما ليس له غبار يعلق باليد، وإنما التراب الذي ممكن أن يحرث به، أن يزرع به. والطيب هو الطاهر، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وروى الشافعي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي، جعل لي التراب طهورا. قال: إن قوله صلى الله عليه وسلم التراب يدل على أنه هو الذي يصلح أن يتيمم به التراب. ولو كان المقصود غير التراب ما قال التراب وحده، لكنه هذا مرجوح بما ثبت في الصحيحين: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا أصح وأثبت وأوضح وأشمل، جعلت لي الأرض، يعني كل الأرض. هذا هو القول الأول. والقول الآخر أنه يجوز التيمم بكل شيء له غبار، رمل أو سبخة أو غير ذلك من أنواع الأرض. واستدل بهذا الحديث المروي في الصحيحين: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مسجد مكان للصلاة، وطهورا يعني يتيمم به. وقال ابن أبي موسى رحمه الله: إن لم يجد غيرهما تيمم بهما، يعني إذا لم يجد التراب الذي هو تراب الحرث الذي له غبار تيمم بغيره من أنواع العالقة على وجه الأرض. نعم. وإن دق الخزف أو الحجارة وتيمم به لم يجزئه لأنه ليس بتراب. قال: وإن دق الخزف، يعني الصدف الذي يستخرج بعضه من البحر واكثره من البحر، دقه وتيمم به، أو دق حجرا كبيرا وتيمم به فلا يجزعه. قال: لأن هذا لا يسمى تراب. وقول لكثير من العلماء بأن كل ما تصاعد على وجه الأرض، يعني لو دق حجرا وصار له غبار تيمم به، لأنه غبار على تراب تصاعد على وجه الأرض. نعم. وإن خالط التراب جص أو دقيق أو زرنيخ فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات. يقول: إذا خالط التراب الذي يصلح للتيمم به، خالطه شيء لا يصلح للتيمم به كالجص والدقيق الطحين البر أو الشعير أو الزرنيخ، نوع من أنواع المواد التي تستعمل علاجا لبعض الأدواء، قال: فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات، يعني إن غلبت عليه ما صح التيمم به، وإذا لم تغلب عليه صح التيمم به. نعم. وإن خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به، لأن نعم، لأنه لا يمنع من وصول الغبار إلى اليد. يعني إذا كان معه تراب فيه غبار، وهذا التراب اختلط برمل صافي لا غبار فيه، لكن هذا الرمل لا يمنع تصاعد غبار التراب، فيصح التيمم به لأنه تيمم عبارة بتراب تصاعد شيء منه على اليد. نعم. وإن ضرب بيديه على صخرة عليها غبار أو حائط أو لبد فعلى يده غبار أبيح التيمم به، لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، رواه أبو داود. وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار، يعني مثلا صخرة جبل عليه غبار، أو جدار عليه غبار، أو مبنى، أي مبنى عليه غبار، فمسح يديه، ضرب يديه بهذا الغبار فعلق بيديه غبار، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، كفاه ذلك، لأن المقصود أن يعلق بيده شيء مما تصاعد على وجه الأرض فيتطهر به. نعم. ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من حوض واحد، وإن تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء، واحتمل أن يمنع من استعماله مرة ثانية لأنه كالماء المستعمل احتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء. ولا بأس أن يتيمم الجماعة في موضع واحد. نعم، قد يحتاج الجماعة مثلا في مكان ما، في مستشفى، في معزل عن التراب، ما حولهم تراب مثلا وهم في حاجة إلى التيمم به، فيكون عندهم تراب في صحن صغير مثلا أو في كيس أو في أي إناء مثلا، فيتيمم الأول ثم يأتي الثاني ويتيمم منه ثم الثالث ثم الخامس ثم العاشر وهكذا، فلا بأس بذلك، لأن هذا مثل ما لو اغترفوا من إناء واحد، لا حرج في هذا. ولا يقال إن هذا التراب استعمل في تيمم فلا بد إذا أردت أن تستعمله مرة أخرى أن تغيره أو تحضر ترابا آخر، مثلا شخص في المستشفى لا يستطيع أن يتوضأ فأحضر عنده إناء فيه قليل من التراب فأخذ يتيمم منه في كل وقت من الأوقات مثلا، أو جماعة كثيرون كلهم يتيممون بهذا التراب الظهر ثم يتيممون به العصر وهكذا، فلا بأس بذلك لأن هذا يؤدي الغرض. قال: صورة أخرى، لو تناثر من وجهه وكفيه تراب فجمع، يعني كأن يكون التراب فيه قلة ثم ضرب بيده الأرض أو المكان الذي فيه التراب فتعلق بيده تراب فحته في مكان آخر فاحتفظ به، هل يصح أن يتيمم بهذا مرة أخرى أو لا؟ واضح الصورة؟ ضرب بيده على إناء فيه تراب وكان التراب فيه قلة، فبدل من أن يضيع هذا التراب الذي علق على يده حته في صحن آخر ثم مسح وجهه ويديه بما علق على يديه، هذا التراب الذي حته في إناء آخر هل يصح أن يتيمم به؟ قال: احتمالان، احتمال ألا يصح لأنه استعمل علق باليد، واحتمال أن يصح التيمم به لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا فهو ماء تراب بحاله. نعم. فصل: فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة لأن الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة كالسترة والقبلة. وفي الإعادة روايتان، إحداهما لا تلزمه لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة والقبلة، والثانية تلزمه لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة. فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا أو لم يجد شيء، يتصور أن يكون مريضا في مكان لا ماء فيه ولا تراب ولا غبار ولا يوجد حوله من يحضر له تراب يخدمه ويساعده في هذا، فحضر وقت الصلاة والأرض نظيفة مغسولة أو تغسل في كل حين، ولو ضرب الأرض ما علق بيده شيء، فما الحكم؟ هل يتوقف عن الصلاة لكونه لم يجد الطهور، أم يصلي وإن لم يتيمم؟ بل يصلي وإن لم يتيمم فلا يؤخر الصلاة، أشبه ما لو لم يجد سترة لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وشروط صحة الصلاة كثيرة، شروط الصلاة 9 كما عرفنا، فما وجد واحدا من الشروط هل تسقط الصلاة؟ لا، يصلي على حسب حاله، تعذر عليه التراب وتعذر عليه الماء ولا يوجد من يحضر له ترابا ولا ماء وحضر وقت الصلاة، نقول يصلي على حسب حاله، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. مثل من لم يجد سترة، عاري ما وجد سترة يستر بها العورة، تسقط عنه الصلاة؟ لا، يصلي على حسب حاله، لكن يصلي جالس لأنه أستر له، ويركع ويسجد بالإيماء. أو لم يعرف القبلة، نقول تسقط عنه الصلاة، أليس استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة؟ من لم يعرف القبلة لا تصح صلاته؟ لا، اتقوا الله ما استطعتم، يجتهد ويصلي على حسب اجتهاده وتصح صلاته. قال إن الطهارة مثل السترة التي يستر بها بدنه، ستر العورة، ومثل القبلة يستقبلها، إذا تعذر عليه شيء من شروط صحة الصلاة صلى على حسب حاله ولا حرج عليه. كأن يكون عنده طين مثلا، نقول اضرب بالطين ولوث نفسك؟ لا، ما يلزم هذا، لأن الطين ليس فيه غبار ولا يصح أن يتيمم به ولا يزيده إلا تلويثا. نعم. فصل. فإن عدم الماء والتراب، ثم هذا الذي لم يجد الماء ولا التراب هل يعيد الصلاة إذا صلى؟ روايتان، قول بأنه يعيد لأنه تمكن من الصلاة بالطهور الذي هو التراب فيعيد الصلاة، والقول الآخر ولعله الأقرب أنه لا يعيد لأنه اتقى الله ما استطاع وبرئت ذمته من الصلاة. نعم. فصل. إذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه فهو أحق به، ولا يجوز أن يوثر به لأنه واجد للماء فلم يجزئه التيمم، فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك، وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء، وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت، لأنه لا وجدان له، وإن كان لغيرهم فأرادوا أن يجود به فالميت أولى به، لأن غسله خاتمة طهارته، وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان. هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان اجتمع جنب وميت وحائض، كل واحد منهم في حاجة إلى الغسل، وليس معهم إلا ما يكفي واحد، فلمن يكون؟ نقول ننظر، إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به، ولا يصح له أن يتيمم ويعطي الماء لغيره، لأنه هو المخاطب بالطهارة وقد وجد الماء، فلا يجوز له أن يعطي هذا الماء لغيره ويتيمم، بل صاحب الماء أحق به. فإن آثر به وتيمم، مثلا الجنب آثر به الحائض وأراد أن يتيمم، نقول ما صح تيممه لأنه وجد الماء وله الماء، فلا يجوز أن يتنازل عنه ويعطيه غيره، إلا إن أعطاه للحائض قبل وقت الصلاة فيصح ذلك، لأنه أعطاه على ظن أنه يجد الماء فلم يجد الماء، فله أن يتيمم. وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر حكم من أراق الماء، يعني مثل من أراق الماء قبل حضور وقت الصلاة لا يلزمه شيء، وإن كان أراق الماء بعد حضور وقت الصلاة فعلى الخلاف، هل تصح صلاته إذا صلى أو عليه أن يعيد كما تقدم. وإن وجدوا ما ليس لأحدهما ولكنه لا يكفي للثلاثة، فمن من يستعمله، الجنب أم الحائض أم الميت يغسل به؟ قالوا إذا تشاحوا فهو للحائض والجنب يقترعان عليه، والميت لأنه ليس له وجدان لم يجد شيئا لأنه مات. فإن كان لهما أو لأحدهما، إن كان لغيرهما مثلا فأراد أن يؤثر به واحد من الثلاثة، شخص جاءهم جاء إلى هذه إلى هؤلاء الثلاثة ومعهما، وهذا الماء لا يكفي للثلاثة وكلهم يريدون اغتسال، جنب وحائض وميت، فمن الأولى بهذا؟ الأولى أن يعطيه لأن صاحب الماء يتصرف، لكن جاء يستشيرك يقول أجعله للميت أم أجعله للحائض أم أجعله للجنب؟ تقول لا يا أخي اجعله للميت، لأن الميت يودع الدنيا بهذا الطهور، وهذا الحائض وهذا الجنب بعد ساعة أو يوم أو يومين يجدون الماء ويغتسلون. نعم. وإن فضل عنه ما يكفي أحدهما فالحائض أحق به، لأن حدثها آكد، وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطأ. نعم. إذا كف للميت هذا الماء الذي لغيرهم وبقي منه بقية، وبقي عندنا جنب وحائض كل واحد منهم يريد الاغتسال، أيهما حق؟ قال الحائض أحق بالاغتسال، لأن اغتسال الحائض تستبيح به ما يستبيح به الجنب وزيادة إمكانية وطأ زوجها لها. نعم. وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة أولى، لأن طهارة الحدث لا لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة. إذا كان المرء عنده ماء قليل ويريد الصلاة ولا يكفي هذا الماء لأن يتوضأ به ويغسل به نجاسة على بدنه، إما أن يغسل به النجاسة التي على بدنه وإما أن يتوضأ به، أيهما أولى؟ قال رحمه الله غسل النجاسة أولى، لأن الوضوء بالماء له بدل وهو التيمم مجمع عليه بنص القرآن لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في إزالة النجاسة العالقة في البدن بالتيمم، هذا محل خلاف، فالأولى أن يستعمله في إزالة النجاسة ويتيمم للصلاة. نعم. وإن اجتمع محدث وجنب فلم يجدوا إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، لأنه يرفع جميع حدثه، وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائض. نعم. إذا وجد المحدث حدث أصغر والجنب حدث أكبر ما قليل وتشاحا فيه، من يكون له؟ نقول إن كان يكفي للجنب فهو أحق به، لأن الجنب حدثه أكبر، وشيء يرفع الأكبر أولى من شيء يرفع الأصغر. وإن كان لا يكفي للجنب إلا لنصف بدنه مثلا، ويكفي للمحدث ليتطهر به طهارة كاملة، أيهما أحق؟ الجنب يقول أغسل به أسفل بدني ويبقى النصف الآخر بعدما نصل إلى الماء، والمحدث يقول أتوضأ به وضوء كامل يكفيني، فأيهما أحق؟ المحدث أحق به لأنه يكفيه للطهارة الكاملة. نعم. وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما يقدم الجنب لما ذكرنا، والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب، والثالث التسوية لأن تقابل الترجيحان فتساويا فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما، والله أعلم. يقول فإن فضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه. يقول الآتي إليهم معي ما يكفي للجنب ويكفي لبعض أعضاء المحدث، أو يكفي للمحدث كله وبعض أعضاء الجنب، يعني يكفي لواحد ونصف، أيهما الأحق بأن يأخذ الكامل ولمن يكون النصف؟ يقول في المسألة ثلاثة روايات: الأولى الأحق به الجنب لأنه يرفع حدثا أكبر، والمحدث إن كفاه وإلا يتيمم ويكفيه. الثانية قال لا، الأحق به المحدث لأنه إذا بقي فضلة نفعت للجنب، الجنب لو غسل يد أو رجل أو جزء من جسده كفى نفع خفف الجنابة، بخلاف المحدث فهو كما تقدم لنا إذا غسل بعض أعضائه ولم يغسل البعض الآخر لا فائدة في ذلك، لأن الحدث الأصغر يرتفع دفعة واحدة، بخلاف الحدث الأكبر فهو يجوز رفعه تدريجيا. الرواية الثالثة أنهما يختصمان إن وجد ذلك. نعم اقرأ. باب الحيض. باب الحيض، أي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الحيض وما يترتب على ذلك، وبحث العلماء رحمهم الله أحكام الحيض والنفاس وقضاء الحاجة، هذا من محاسن ديننا الإسلامي، بأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بحثها وبين حكمها، ولم يقل هذا شيء يستحيا منه أو هذا شيء لا يحتاج إليه أو هذا شيء لا يدرسه الرجال لأنه من خصائص النساء أو نحو ذلك، بل ديننا الإسلامي اهتم بكل صغيرة وكبيرة، بالاستنجاء والاستجمار والحيض والنفاس وجميع الأحكام الشرعية لأنها تتوقف عليها الطهارة، وصحة الصلاة تتوقف على صحة الطهارة، وهكذا. فأهم ما في ديننا ينبني على شيء سهل قد يستخف به ولا يستخف بشيء من أحكام الدين. وأم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. ولامها بعض النساء، منها من لامها ومنهن من غطت وجهها ومنهم ما قالت فضحت النساء، رضي الله عنها قالت قدمت بقولها إن الله لا يستحي من الحق فيها الاغتسال كما يجب على الرجل. في أوقات معتادة يتعلق به 13 حكما، وهو دم يرخيه الرحم يعني يخرج من الرحم، وكما تقدم أنه يخرج من عرق من قعر الرحم بخلاف الاستحاضة فهو عرق في أدنى الرحم. وهذا الحيض جعله الله جل وعلا في النساء لحكمة، إذا حملت المرأة توقف الحيض، أين يذهب؟ غذاء للجنين في بطنها. إذا وضعت المرأة وبدأت ترضع توقف الحيض، لما؟ لأن الله جل وعلا يصرفه رضاعا للطفل الرضيع، يتوجه إلى الثديين بإذن الله جل وعلا فيكون لبنا غذاء للطفل. فإذا لم تكن المرأة حاملا ولم تكن مرضعا أنزله الله جل وعلا لتستريح منه، لأنه لو احتبس لآذاها وأتعبها. وإذا ارتبكت عادة المرأة ولم يخرج الحيض في وقته ساءت حالها وضاقت نفسها وأصيبت بأمراض، فالله جل وعلا جعله له مخرج، إذا اجتمع خرج في الشهر 6 أيام 7 أيام ثم يتوقف في أوقات معتادة بخلاف الاستحاضة فهو لا وقت له، يخرج في كل وقت. نعم. ويتعلق به 13 حكما، يعني بهذا الحيض الذي يخرج من المرأة يترتب عليه 13 حكما نعرفها الآن إن شاء الله بالاستقراء. نعم. أحدهما تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. الأول تحريم الصلاة على الحائض، يحرم عليها أن تصلي، ولو صلت مع الحيض أدبت وأثمت لأنها متلاعبة، فيحرم عليها فعل الصلاة. نعم. والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. الثاني من الأحكام سقوط فرضية الصلاة عنها، يعني يحرم عليها فعل الصلاة ويسقط عنها الفرض، لا تؤمر بالقضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالصلاة تسقط عن الحائض في حال حيضها ولا يلزمها قضاؤها ولا يصح لها ذلك، متفق عليه. نعم. والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. الثالث من الأحكام تحريم الصيام، يحرم على المرأة الحائض أن تصوم، ولو صامت ما صح منها الصيام واعتبر عبث ولا يجوز لها ذلك، ولا يسقط وجوبه لحكمة، لأن الصيام الحيض في الشهر مرة أيام معدودة، فلم يسقطه الله جل وعلا عن الحائض كما لا يسقط عن المريض كما لا يسقط عن المسافر، فتقضيه بخلاف الصلاة فهي متكررة وتكثر في كل شهر، فأسقطها الله جل وعلا عن الحيض ولم يسقط الصيام بل وجب عليها قضاؤه. نعم. الرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا حاضت افعلي ما يفعله إذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تطهري. متفق عليه. الرابع من الأحكام التي تلزم الحائض بالحيض تحريم الطواف، يحرم عليها أن تطوف. وما السبب ولماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إذ حاضت، لأن عائشة رضي الله عنها حاضت في الطريق بعدما أحرمت من ذي الحليفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. في أثناء الطريق لما كانوا في الطريق دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك نفستي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل السرور على نفسها بأن هذا الذي حصل لا يمنعها من الحج، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. الحمد لله. والشيء الذي يمنعه الحيض لا يفوت وقته والحمد لله، والشيء الذي يفوت وقته لا تمنع الحائض من فعله. فالحائض تقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار وتفعل كل أفعال الحج سوى الطواف، والطواف لا يحدد بوقت، متى ما طهرت طافت حتى ولو بعد شهر أو شهرين. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات وحجت وأدت المناسك كلها، وبقي عليها طواف الإفاضة متى ما اغتسلت من نفاسها. نعم. الخامس تحريم قراءة القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. الحكم الخامس يحرم عليها قراءة القرآن. الحائض لا تقرأ القرآن، وإنما من حقها أن تذكر الله جل وعلا وأن تسبح وتحمد الله وتستغفر وتدعو، لكن القرآن لا تقرأ لهذا الحديث. بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا خشيت نسيان القرآن أو اضطرت للقراءة كأن يكون عليها امتحان لا يقبل التأجيل فخشيت على نفسها من عدم القراءة بأن تحرم من الامتحان مستقبلا أو نحو ذلك، فتقرأ لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل، تلبس قفازين أو تجعل المصحف على كرسي وتقلب صفحاته بعود أو سواك أو نحوه وهكذا. فالصحيح إن شاء الله أنه في حال حاجة الحائض لقراءة القرآن خشية النسيان أو الامتحان أو لكونها تقرأ بنات أخريات فلا حرج عليها في ذلك، لكن لا تمس المصحف. نعم. السادس تحريم مس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. نعم. هذا هو الحكم السادس، لا تمس المصحف، لأن مس المصحف لا يجوز لمن عليه حدث أكبر كذلك من عليه حدث أصغر، وإنما ممكن أن تمسك المصحف من وراء حائل كمن وراء الثوب أو من وراء قفازين شراب اليدين ونحوها. نعم. السابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل. السابع من الأحكام لا يجوز لها أن تجلس في المسجد، وأما الدخول فلها أن تدخل. حائض لها غرض في دخولها إلى المسجد، أي غرض من الأغراض تدخل، لكن لا تجلس، تقضي حاجتها بمدخولها، تأخذ ما تريد أو تعطي ما تريد أو تخبر بأي خبر أو تأخذ خبر أو تأخذ توجيه من رفقتها أو تعطيهم ما تريد وتخرج. فلا يحرم عليها الدخول، وإنما يحرم عليها الجلوس واللبث. نعم. الثامن تحريم الوطء في الفرج لقول تحريم الثامن تحريم الطلاق لما ذكرناه في النكاح. الثامن من الأحكام تحريم الطلاق، يعني لا يجوز أن يقع الطلاق في الحيض، يحرم على المسلم أن يطلق زوجته وهي حائض، فإن طلقها وهي حائض فعلى قول الجمهور يقع الطلاق، ويجب عليه أن يراجع إن كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين لم يسبقهما شيء. وإن كان الطلاق بثلاث حرم عليه الفعل هذا ووقع عليه الطلاق ولا تصح له الرجعة. نعم. والتاسع تحريم الوطء. التاسع تحريم الوطء في الفرج لقوله تعالى واعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر. نعم. التاسع من الأحكام التي تحصل بالحيض تحريم الوطء في الفرج لقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا يحرم غير ذلك، يعني يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض بما شاء غير الوطء في الفرج، فيحرم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يعني يضمها إلى نفسه بعد اتزارها أو لبسها شيء يمنع الوقوع في المحظور الذي هو الجماع في القبل، ومن المعلوم أنه يحرم إتيان الدبر كذلك، فإذا استمتع منها بغير هذين صح له، يقبل يلمس يستمتع يستملي مثلا بجزء من جسدها لا حرج عليه في ذلك كله، لأنها محل للاستمتاع، لأنه لا يجوز له أن يولج في الفرج كما يحرم عليه العلاج في الدبر. فلو استمتع مثلا بين فخذيها أو في أبطها أو في بطنها أو نحو ذلك فله ذلك ولا حرج عليه. نعم. العاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. نعم. العاشر من الأحكام منع صحة الطهارة، يعني الحائض لو توضعت في كل ساعة ما طهرت، لأن خروج الدم حدث وحدثها مستمر، مثل من يتوضأ وهو يبول مثلا، هل يصح أن يتوضأ الرجل وهو يبول؟ لو توضأ ما نفع وضوءه. فكذلك الحائض لا يصح منها الطهارة لكون الحدث مستمر معها. نعم. الحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. الحكم الحادي عشر وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم، فإن لم تجد الماء فتيمم وتحل لزوجها ويحل لها أن تصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. قول اغتسلي دليل على وجوب الاغتسال وصلي. نعم. الثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدة. الثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد إن شاء الله. يعني الحيض هو زمن الاعتداد، فالمطلقة مثلا طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث تعتد بالحيض إذا كانت من ذوات الحيض، فالحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة، وتخرج بذلك من العدة. طالت المدة أو قصرت ما دامت من ذوات الحيض، قد تكون ثلاث الحيض في شهر واحد مثلا، وقد تكون ثلاث الحيض في سنة، هذه عدتها. فقد جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه وزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي رضي الله عنه لمن حوله قل فيها، فقال إن أتت ببينة من بطانة أهلها ممن يوثق به صح. فقال علي رضي الله عنه قالون أي جيد بالرومية. فمعنى هذا إن المرأة ممكن أن تحيض في شهر واحد ثلاث حيض، كأن تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة، وبهذا تم الشهر وتمت ثلاث حيض. فيعتد بالحيض، صاحبة الحيض التي تحيض يعتد بثلاث حيض لها، سواء أتت بها في شهر واحد أو في سنة كاملة. نعم. الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه إن شاء الله. الثالث عشر من الأحكام والأخير حصول البلوغ به. المرأة مثلا ما يقال لها بالغ، إذا حاضت بتسع سنوات نقول بلغت، حاضت بعشر نقول بلغت، حاضت بإحدى عشرة بلغت، لأنه علامة من علامات بلوغ المرأة. فللرجل ثلاث علامات، علامات البلوغ: الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل وبلوغ 15 يوما، وهذه تكون للمرأة وتزيد الحيض والحمل، إذا حملت عرف أنها بالغ، إذا حاضت عرف أنها بالغ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.